إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر الله تعالى به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن مما أوجبه الله تعالى على أهل العلم سواء كانوا مفتين في مساجد أو كانوا خطباء على منابر أو كانوا متحدثين للناس في وسائل الإعلام، إن مما أوجب الله تعالى عليهم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه، وأن يتكلموا بما أوجب الله تعالى عليهم من الحقائق سواء في أحوال المسلمين العامة أو في أحوال المسلمين الخاصة. ومما قضى الله تعالى وقدره أيضا أن جعل الله تعالى الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم وال ومنهم مولى عليه، ومنهم قاض ومنهم مقضي عليه، ومنهم حاكم ومنهم محكوم عليه. ولقد بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه عظم الإمارة لمن تولاها، وعظم المسؤولية لمن كان حاكما على أحد من الناس سواء حكم مسلمين أو حكم كفارا، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم بين أولهم فقال: إمام عادل. وبين النبي صلوات ربي وسلامه عليه عظم التبعة على من تولى شيئا من أمور المسلمين ثم ظلمهم بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من وال يوليه الله رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم، يعني إما أكل حقوقهم وإما احتجب دون حاجتهم، وإنما دبر أمورا في الدولة لينتفع شخصيا دون أن ينظر إلى نفع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من وال يوليه الله رعية من المسلمين فيموت وهو يموت إلا وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم، يعني لا يجتهد في البحث عما ينفعهم وما يؤمر وما يداوي جرحاهم وما يغني فقيرهم وما يعلم جاهلهم وما يطعم جائعهم، لم يجهد لهم. قال: ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم إلى الجنة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني أن يضيق عليهم في معاشهم أو في أموالهم أو أن يأخذ عليهم من الضرائب والأموال ما يشق عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه الإمام مسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجعل الحاكم بينه وبين الناس حواجب تمنعهم من أن يوصلوا حاجاتهم إليه، وتمنعه هو من أن يتعرف إلى فقرهم وخلتهم وحاجتهم، فيجوع الجائع ويتيتم الصغير وتترمل المرأة ويحتاج المحتاج وهو لا يدري عنهم، بل يسكن قصرا أو برجا ويركب سيارة فارهة ويكون على حاله دون أن يلتفت إليهم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام محذرا: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، والخلة هي شدة الحاجة. قال فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. أيها المسلمون، ولقد عانت بلاد الإسلام خلال عشرات السنين الماضيات من حكام ظلمة، ظلموا الناس في أموالهم وفي حقوقهم، وانتهكوا أعراضهم وجلدوهم وسجنوهم ولم يحكموا بينهم بالعدل. وإن مما نرى نحن في هذه الأيام ما يقع على إخواننا في سوريا في درعا، مما يقتلون هناك وممن يشردون، ومن أسر وسجن لأطفال صغار لا يملكون من أمرهم شيئا، تقطع الكهرباء والمياه ويضيق عليهم في عيشهم. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قد حذر من أن يفعل المرء مثل ذلك، كلا، بل حذر مما هو أعظم من ذلك. فلقد أجمع أهل العلم على أنه لم تأتي لبلد من البلدان فضائل في الأحاديث النبوية ولا في قرآن ولا في كتاب الله عز وجل فضائل أعظم مما ورد في الشام بعدما ورد في مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم أو قصر في نصرتهم أو الوقوف معهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قيل: أين هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الشام. هذه الفضائل العظيمة، والشام هي أرض المنشر وهي أرض المحشر يوم القيامة، فإن النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تسوقهم إلى أرض الشام، وهي الأرض المباركة التي باركها الله تعالى في القرآن، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فجعلها الله تعالى مباركة، مباركة في دينها، مباركة في صلاح أهلها، مباركة في خيراتها، ثم يتولى عليها من يتولى من طواغيت عياذا بالله يذهبون هذه البركة بسوء تعاملهم مع أهلها، حتى يجعل الله تعالى لهم من ذلك فرجا ومخرجا. نعم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ومهما طال الظلام عليهم فإن النصر قادم إليهم من لم يكن بالحادثات بصيرا، فلسوف يلقى الويل والتتبيرا. تتكلم الأحداث وهي فصيحة، وترى المكابر يخطئ التقدير. كم نام عن جيش الحوادث ظالم، فأتى يعفر وجهه تعفيرا. للظلم مهما طال عاقبة بها، يغدو جليل الظالمين حقيرا. اسأل عن الأحداث تونس، إنها خلعت رئيسا جاثما ووزيرا. مرت به السنوات لم يفهم، كما مرت بسائمة تلوك شعيرا. حتى إذا فات الأوان وأقبلت ريح الحوادث جمرة وسعيرا، فهم الحكاية كلها لكنه فهم الغريق بموجها مغمورا. واسأل بلاد النيل مصر، فإنها صنعت لنا حدثا هناك مثيرا. حفر المكابر حفرة مشؤومة، فرمته في أعماقها مطمورا. وانظر إلى الشعب الجريح مجاهدا في ليبيا يلقى البغاة صبورا. وتأمل الضبع الذي لم ينتبه إلا على مأساته مبهورا، متخفيا إلا على شاشاته يهذي ويشتم، تائها مذعورا. ما بين زنقته وزنقة جنده تجري دماء الأبرياء بحورا. طوبى لمن قرأ الحوادث واعيا وجسى على باب الإله كثيرا. هذه الشعوب التي يسر الله تعالى لها قيادات صالحة تذهب عنها هذا الظلم وتثور في وجه ظالميها. ولقد أوجب الله تعالى على المؤمنين أن يتناصروا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن اشتكت سوريا تداعى لها سائر الجسد، وإن اشتكت مصر أو ليبيا أو تونس أو غيرها تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى، يحرصون على صلاحها وعلى رفع الظلم عن أهلها. ما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن يجب فيه نصرته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها المسلمون، إن بلاد الشام هي حاضرة الإسلام، وقدرها الوحيد هي أن تحيا بالإسلام. ولم نعلم خلال السنوات الماضيات نظاما عربيا أعظم إجراما من النظام الذي حكم في سوريا، ولم تجتمع بلايا في نظام سياسي كما اجتمعت فيه، ولم يخن الإسلام والعروبة أحد كخيانته. وها هي اليوم خيانات 40 سنة مضت يحكم فيها الشام ذلك الطاغية مع الطاغية الذي سبقه وهو أبوه، يحكمون شعبا أبيا بالحديد والنار بنظام الرعب وظلمة المخابرات، ويختمونها اليوم بل هذه الأيام بمجزرة، سواء على إخواننا في درعا أو في القامشلي أو في دير الزور أو في غيرها من البلاد. ففي حلب قصة، وفي حماس بكاء، وفي كل مكان تجد أرملة ويتيما. والسجون قد امتلت من أولئك من طغيان بشار وزمرته الفجرة الذين معه. ويزداد العجب إلى الحد الذي يدع الحليم حيرانا وهو يرى إخواننا في درعا وقد غلقت دونهم المساجد، حتى اضطروا إلى أن يفتحوا كنيسة يجعلوها مستشفى لأجل أن يعالج فيه الذين يصابون خلال هذه الاشتباكات. ولقد اتصل بي بعضهم هذا الصباح وذكر بأن ذلك الطاغية قد أرسل جنده البارحة وقبضوا على عدد من خطباء الجمع ثم أودعوهم في السجن ليبقى الناس إما من غير جمعة، وإما أن يصلوها ظهرا، وإما أن يبقوا بغير خطيب يدلهم على الخير والفلاح. وقد امتلأت البنايات هناك، امتلأت بقناصة من طائفته جاءوه من بلد مجاور له يقنصون الأطفال والنساء والرجال، ولا يكاد أن يمر أحد إلا أصيب، بل وصل الأمر بهم حتى من لم يرضى أن يقتل من جنده من الجنود الذين معه، من خاف الله وعظمه وأبى أن يقتل الناس الأبرياء فإنه يقتل مباشرة. حتى حدثني بعض أهل درعا بأنهم رأوا مئات الجنود قتلى في الطرقات قتلهم أصحابهم وزملاؤهم. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لما جمع الناس في حجة الوداع وبين يديه مئات الناس بل عشرات الآلاف ممن اجتمعوا من كل فج عميق، وإذا به عليه الصلاة والسلام يصرخ خطيبا في هؤلاء جميعا مبلغا مبينا يقول لهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. ثم قال: ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار، لأكبهم الله تعالى في النار. ولا تزال الجراح تسعب دما من المأساة التي قبل 30 سنة فعلها حافظ الأسد لما دخل على الناس بقواته بآلاف جنده في حماه وجعل يذبحهم ذبح النعاج ويقتلهم قتلا في الطرقات وفي البيوت وفي غيرها. وإنك لتقرأ القصص التي يسردها بعض من نجا لما كانوا أطفالا، إما اختبأوا في المقابر أو اختبأوا في أقبية البيوت ولبثوا أياما فيها حتى كادوا أن يهلكوا. لما تقرأ اليوم قصصهم لا تستطيع والله أن تكمل القصة، بل تتذكر ما فعله التتار أيام هولاكو لما دخلوا واستباحوا بغداد حتى قتلوا الناس تقتيلا وبكى على الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلباني، وجعلوا يقتلون الناس فيها قتلا. حتى أرسل شيخنا رحمه الله تعالى شيخ بن باز من عام 82 ميلادي أرسل إلى ذلك الطاغية بنصيحة يقول: لماذا تقتل المسلمين؟ لماذا تفعل بهم مثل ذلك؟ ويحذره وينذره من غضب الله تعالى وما يصيبه به. وأذكر أني قبل 20 سنة سمعت شريطا للشيخ أحمد القطار رحمه الله تعالى مما وفقه الله تعالى وحفظه، مما قال فيه أنه خطب خطبة عن أحوال سوريا أيام حافظ الأسد، ثم قال في أثنائها: أرسلت أخواتنا المسلمات القابعات في سجون طاغوت الشام رسالة هربت يقولن فيها: يا إخواننا دمروا السجن علينا، لقد حملنا من الجنود ونحن في الأشهر الأخيرة. ثم جعل الشيخ يبكي في خطبته، وكأني والله أسمع هذه اللحظة، جعل يبكي ويقول: أي سماء تضلنا، وأي ثياب تلفنا، وأي أرض تقلنا، وأختنا على مثل هذا الحال تغتصب في ذلك الموضع والمكان. هذا الكلام سمعته قبل 20 سنة، ولا يزال إلى اليوم يقع ما يقع في تلك السجون. وما رأيت أحدا خرج من سجن سواء من مصر أو من تونس أو من سجون ليبيا أو من سجون سوريا إلا وجدت الذي وقع في سجون سوريا من التعذيب والتنكيل والاضطهاد والاستعباد ومحاولة الإهانة أعظم والله مما يفعله أولئك سواء في مصر أو في غيرها. حتى إنك لتعجب مما يخترعون من أساليب يعذبون بها الناس تعذيبا. ولولا خشيتي على أسماعكم وقلوبكم لذكرت لكم بعض ما بين يدي من أنواع التعذيب الذي حدثني به إخوة سجنوا في ذلك المكان. بل أصبح من الطبيعي أن يغيب الرجل عن أسرته 20 سنة و30 سنة و40 سنة ثم يبقى أهله لا يدرون أحي هو أو ميت. وقد رأيت شخصا قبل 2 أو 3 في المطار، أخ من سوريا ويعمل في السعودية، فسألته عن أحواله وعن أبيه وأمه، فقال: يا شيخ أما أبي فأنا منذ ولدت لم أره، منذ 38 سنة وهو في السجن، لا ندري هل هو حي أو ميت. أي طغيان هذا؟ أي ظلم يفعله ذلك الظالم ذلك الطاغية وزمرته؟ أي استعباد للعباد مما لم يفعله غيره؟ أتحدى أن تجد في تلك السجون رجلا من اليهود قد عذبه أو قد قبض عليه، ممن يعبثون اليوم بالجولان التي سلمها لهم أبوه ثم تنازله عنها قبل 11 سنة مضت. إذا تأملت في حاله وجدت أنه يظلم كل هذا الظلم، ولا يكاد أن يصيب ظلمه إلا إخواننا من العباد والصالحين. طاغ تمرس في إهانة شعبه وأراد فيهم كل فعل منكر، كم عالم ألقاه في زنزانة مشؤومة، كم عابد ومفكر، ولكم أراق دماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر. سنوات حكم عاشها متخوضا يبتاع في سوق الضلال ويشتري. يا سوريا يا شعبه الحر الذي منذ انطلاق الظلم لم يتحرر. يا سوريا يا ساحة الأحرار، يا وطنا محى أسطورة المستعمر. يا أيها الشعب المجاهد إننا لنرى ملامح وجه نصر مسفر. خذ من أحبتك العزاء فإنهم حضروا وإن أجسادهم لم تحضر. يا رب أنقذ سوريا من ظالم ما زال يمشي مشية المتبختر. وامن على المستضعفين بساعة يلقون فيها النصر دون تأخر. نعم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فرعون الظالم الأول لا يزال له إلى اليوم أشباه ممن يقارنونه وينافسونه في ظلمه وفي استعباد الناس. هذا الخبيث لا يزال يكذب على العرب ويتغنى بالعروبة، ونحن لم نسمع يوما طلقة أطلقها على جيرانه من اليهود. مهما فعلوا بغزة، مهما انتهكوا، مهما سلبوا، مهما يهتموا، لم نسمع يوما بطلقة أطلقت من عنده على أولئك اليهود، بل سلمهم ما سلمهم من أراضي المسلمين دون أن يلتفت إلا إلى مصلحته وجبنه وخيبته. وحاول أن يجعل أهل سوريا شيعة، حاول أن يفرق الصف هناك، فالكل هناك سائر في سوريا سواء أهل السنة أو الشيعة أو النصارى أو النصيرية والعلويون أو غيرهم، الكل ثائر ضد هذا الظالم الطاغية. فيحاول الخبيث اليوم أن يزرع بينهم الفتن لأجل أن يشتغل بعضهم ببعض، كما قال الله تعالى عن فرعون: وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. أيها المسلمون، إن أحوال إخواننا هناك لتوجب علينا جميعا نصرتهم بقدر المستطاع، توجب على حكام المسلمين الذين يتولون أمور المسلمين في جميع البلدان والذين طالما اجتمعوا مع ذلك الطاغية في مؤتمرات ومجالس، توجب عليهم مناصحته وبذل النصيحة له وتحذيره مما يفعل ورفع الأمر إلى الجهات الدولية التي تحقن دماء إخواننا هناك. توجب علينا نحن منصرة إخواننا بالدعاء والوقوف معهم والمشاركة فيما نستطيع من وسائل الإعلام والخطب وغيرها، لعل الله تعالى إذا لقيناه ألا يرانا قد قصرنا في شيء من نصرة إخواننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، أسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يتقبل شهداءهم، أسأل الله أن يرينا في الطاغية هناك عجائب قدرته وأن يرينا ذلك في زمرته الذين يتعاونون معه على الباطل. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ذكر أكثر أهل العلم في زماننا اليوم الكلام عن نصرة إخواننا في سوريا، حتى قال شيخنا الشيخ صالح بن الحيدان وفقه الله تعالى وهو يؤيد إخواننا في سوريا على ما هم عليه من رفع الظلم والطغيان من ذلك المتحيز القدر، وكان الشيخ وفقه الله يقول لهم في فتوى نشرت في عدة وسائل كان يؤيدهم على أن يواصلوا جهادهم ضد ظلمه، ويقول: حتى لو مات الثلث لأجل أن يبقى الثلثان على خير وصلاح. وكذلك فعل اتحاد علماء المسلمين، وعدد من المشايخ والعلماء أصدروا في ذلك بيانات، فإخواننا هناك على حق، ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم، نسأل الله أن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجعل العاقبة لهم، كما قال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في الشام، اللهم أنزل عليهم نصرك يا قوي يا عزيز، اللهم أنزل على إخواننا نصرك وتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم رد كيد الباغين في نحورهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في طاغوت الشام، اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية، اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله، اللهم واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين يا قوي يا عزيز، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا حي يا قيوم، اللهم اجمع كلمتهم في اليمن على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم في اليمن على الخير والهدى، اللهم ولي عليهم خيارهم وابعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا أن تجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم تقبل شهداءهم وارفع قدرهم وطيب نزلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.